إن كان ذلك الإتلاف وقع خطأ فالدية تكون على العاقلة، فالدية تكون على العاقلة. وسيأتي الكلام عن العاقلة وما تتحمله من الديات. أما إذا كان الجاني متعمدا للجناية ولم يثبت فيها القصاص فحينئذ تكون الدية في مال الجاني لا في مال لا على العاقلة. شبه العمد عند الفقهاء يلحق بالخطأ، يكون على العاقلة كما سيأتي. قد ورد في حديث أبي هريرة أن امرأتين جارتين من قبيلة هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما بالأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على العاقلة. وهنا قتل شبه عمد لأن فيه جناية لكن الآلة لا تقتل غالبا. إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالأصل أن الحكم على المباشر والدية تكون على المباشر، إلا إذا كان المباشر معذورا في مباشرته فإن الدية حينئذ تكون على المتسبب. وقد ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل من مسائل الاشتراك. فلو قدر أن شخصا حفر بئرا قصيرة ولم يعمقها فجاء آخر فعمقها وكان ذلك في طريق ونحوه فوقع فيها إنسان، فحينئذ يجب ضمان ذلك الواقع ودفع ديته. وهنا كل منهما متسبب، والمباشر وهو الواقع معذور في المباشرة لأنه لم يعلم بوجود هذه الحفرة، فتكون الدية بينهما بين الحافرين الحافر الأول والمعمق للحفرة لأن كل منهما متسبب وقد تساويا في التسبب. كذلك لو حفر إنسان حفرة فوضع فيها آخر سكينا فوقع فيها واقع، فحينئذ الدية على من؟ هل هي على الحافر أو تكون الدية على واضع السكين؟ المذهب على أن الحافر وواضع السكين كل منهما متسبب وبالتالي يشتركان في الدية. بعض أهل العلم قال بأن الدية تكون على واضع السكين لأن الموت قد حصل بها، ولكن فرض المسألة فيما إذا كان الموت بالسببين بالتردية وأثر السكين، إذا كان الموت بهما فإن الدية تكون عليهما. وقال المؤلف إذا وضع واحد حجرا تعديا، أي وضع حجرا في الطريق مخطئا بذلك مخالفا ما ورد به الشرع من تنحية ما في الطريق، فعثر إنسان في ذلك الحجر ثم وقع في البئر، فحينئذ قالوا بأن الضمان يكون على واضع الحجر. والسبب في هذا أن السقوط في البئر إنما كان بسبب التعثر في هذا الحجر، وبالتالي يعد واضع الحجر هو المتسبب في الموت. ومثل هذا لو حفر إنسان حفرة فطالعها مطالع فجاء آخر فدفعه فيها فسقط فيها فمات، فحينئذ عندنا مباشر ومتسبب، المتسبب حافر الحفرة والمباشر هو الدافع، والدافع هنا المباشر غير معذور في مباشرته فيكون الحكم عليه لا على المتسبب. قال إن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين. فحينئذ هنا تسبب في الموت ولكنه يعتبر خطأ، فبالتالي تكون الدية، فعلى عاقلة كل دية الآخر، لأن كل واحد منهما تسبب في قتل الآخر. قال وإن اصطدما فكذلك، أي لو قدر أن حرين مكلفين اصطدما فماتا، فحينئذ هنا جناية، وجناية خطأ، وبالتالي يكون على عاقلة كل واحد منهما دفع دية الآخر. قال ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما، لو قدر أن شخصا قام بإركاب صغيرين على خيول وليس له ولاية عليهما فاصطدما، فحينئذ هو مخطئ متعد بإركابه لهذين الصغيرين، وبالتالي تكون الدية عليه في ماله، تكون الدية عليه في ماله. أما وجوب الدية عليه فلأن تلف الصغيرين كان بسببه، وأما وجوبها في ماله دون عاقلته لأنه متعد بذلك. أما لو أركب أنفسهما فحينئذ لا تجب الدية على غيرهما، أو أركبهما الولي لمصلحة تعليمهما فاصطدما. إذا ركب بنفسيهما لا دية على صاحب الخيل أو صاحب السيارة، وهكذا لو أركبهما الولي، وإنما تكون الجناية متعلقة بهما، وبالتالي يجب على عاقلة كل واحد منهما دفع دية الآخر كما في مسألة تجاذب الحرين للحبل. مسألة أخرى، من أرسل صغيرا لحاجة فأتلف الصغير نفسا أو مالا فالضمان على مرسله لأنه هو الذي أرسله، والمباشر هنا وهو الصغير لا حكم لمباشرته، فيكون الحكم على المتسبب إلا أن يكون له الحق في إرسالهما، فحينئذ يكون الضمان على العاقلة لا على المرسل. قال ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة، نوع من أنواع الأواني، فغرقت بسبب كثرة حمولتها، فإن من ألقى الحجر يضمن جميع ما فيها وحده. لماذا؟ لأن التلف قد حصل بفعله. بعض الفقهاء يقول بأنه يشترك مع بقية من له أحمال في السفينة في دفع الديات، والصواب أنها على الملك الأخير. لماذا؟ لأن الغرق إنما حصل بفعله لا بسببه، لا بالحمولة الأولى، فإن الحمولة الأولى كانت السفينة تمشي بها بدون غرق، إنما الغرق نتج من الحمولة الأخيرة. نعم، إن كان متعمدا ففي ماله، وإن كان خطأ فحينئذ يكون على العاقلة. تقر إلى مسألة الاضطرار، من اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه لكونه في جوع شديد خشي على نفسه من الهلاك، فقام بطلب الطعام من مالك الطعام، لكن مالك الطعام منعه حتى مات المضطر، فإن مالك الطعام يضمن ويجب عليه دفع ديته من ماله. لماذا وجب دفع الدية؟ لأن الموت قد حصل بسببه. ولماذا كان في ماله؟ لأنه متعد في منعه للطعام والشراب. هكذا لو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف صاحب الطعام فحينئذ على الآخذ الضمان لأنه متعد في ماله لأنه متسبب في الهلاك ومتعد فيه ووجبت عليه الدية وكانت في ماله. قال أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فجاءه السبع فأهلكه فحينئذ نقول آخذ الدابة أو السلاح عليه الضمان. لماذا؟ لأنه قد تسبب في إهلاكه والضمان هنا يكون في ماله لا في مال العاقلة لأنه متعد بذلك. وهذا هو المشهور من المذهب. وهناك طائفة قالوا تكون الدية على العاقلة وقالوا في هذه المسألة وفي المسائل السابقة التي لا يجب فيها القصاص قالوا لأنها تلحق بشبه العمد وشبه العمد تتحمله العاقلة فهكذا في هذه المسائل. مشهور من المذهب الأول وأن الدية تكون في ماله لأنه متعد بذلك. قال وإن ماتت حامل أو مات حملها بسبب ريح الطعام فحينئذ يضمن صاحب الطعام ويدفع الدية إن علم ذلك من عادتها أي إن علم أن من عادتها أن تموت أو تسقط أو يسقط جنينها. والسبب في هذا أنه قد تسبب في وفاتها بسبب فعله وهو إخراج ريح الطعام. ثم ذكر المؤلف فصلا فقال فيه وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. يعني كان هناك شخص نائم فمر به شخص آخر فتعثر به فسقط الماشي فحينئذ النائم ليس عليه شيء من الضمان لأنه لم يحدث تحدث الوفاة بسببه لم تحدث الوفاة بسببه إنما حدثت الوفاة بمباشرة الميت وبالتالي النائم الذي ليس عليه جناية ولا تعدي لا دية عليه بخلاف من تعدى بنومه كمن نام في طريق الناس خصوصا في أوقات الظلمات فوقع فيه آخر فحينئذ النائم متعدي بهذا الفعل لكونه فعل فعلا لا يجوز له فعله لأن نام في مكان لا يحق له أن ينوم فيه فوجب عليه الدية. قال وإن تلف النائم فحينئذ تجب الدية على الواقع به. لماذا؟ لأن وفاة النائم كانت بسبب مشي هذا الماشي فوجبت عليه الدية. فإن كان يقصد الوقوع به ولا يقصد الوفاة فهذا شبه عمد وإن كان لا يقصد الوقوع به فحينئذ يكون قتل خطأ وبالتالي تجب الدية على العاقلة. لماذا؟ لأن العاقلة تتحمل الخطأ وشبه العمد. وأما الكفارة فتجب في ماله. قال إن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق أو غرق ولده حينئذ لا ضمان على المعلم. لماذا؟ لأن المعلم مأذون له والمعلم حاذق من أهل هذه الصنعة والشرع يجيز له أن يفعل ما يتقنه إذا أذن صاحبه بفعله، وبالتالي لا ضمان عليه. قال: أو أمر مكلفا أي عاقلا بالغا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فحينئذ لا يضمن الآمر. لماذا؟ لأنه لم يتعد، ولأن أمره هنا ليس واجب التنفيذ، والمأمور بإمكانه الامتثال وبإمكانه الترك، فبالتالي لا ضمان على الآمر. قال: أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط لهدم ونحوه. مثال ذلك: استأجره على أن يحفر بئرا فبدأ بالحفر، فلما نزل سقط البئر عليه فمات، فحينئذ نقول لا ضمان في هذه الصورة، ويجب إن بقي شيء من عمله أن يدفع جزء وقسط أجرته لورثته. لماذا لم يضمن؟ لأن الحافر والبناء حدث موته بفعله هو بمباشرته، فحينئذ يسقط حكم المتسبب، ولأن الأجير فعل هذه الأمور باختياره، وبالتالي لا إثم لا دية على المستأجر. هكذا لو أمكنه، لو وجد شخصا سيغرق وكان يمكنه أن ينقذه من الغرق فلم يفعل، فحينئذ لا ضمان عليه، لأن الهلاك ليس بمباشرته ولا بتسببه. هكذا لو أدب ولده أو زوجته في نشوز، الكلام في الإثم يبقى عاد فيه النظر في خوفه على نفسه من عدمه. لو أدب ولده ولم يسرف في التأديب، فحينئذ نقول لا ضمان على الأب. لماذا لا تجب الدية على الأب؟ لأنه فعل فعلا يجوز له فعله، ومن ثم لمصلحة المضروب، ومن ثم لم تجب عليه الدية. وهكذا لو ضرب زوجته في النشوز ولم يسرف في الضرب ولم يزد على الضرب المعتاد، بحيث لم يضربها بعدد أكثر من المعتاد ولا بقوة أكثر من المعتاد، ضربها ضربا خفيفا فصادفت محلا فماتت منه، حينئذ نقول لا دية على الزوج. لما؟ لأنه فعل ما يجوز له فعله شرعا، وبالتالي ليس عليه الدية. هكذا لو أدب السلطان بعض الرعية بالتعزير، وجد أن شخصا يحتاج إلى تأديب بجلد أو نحوه ففعل ذلك فمات، فحينئذ نقول إذا لم يكن هناك إسراف أو تجاوز للحد المعتبر فإن السلطان لا تجب عليه الدية في هذه الحال. ولذا قال: فهدر في الجميع. لماذا؟ لأن كل واحد منهم فعل فعلا يجوز له فعله في الشرع ولم يسرف ولم يتعد، وبالتالي لم يجب عليه الدية. أما لو أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، فحينئذ يجب على الضارب المؤدب الدية. لماذا؟ لأنه قد تعدى بإسرافه. وهكذا لو ضرب من لا يحق له ضربه فمات وجبت الدية، ومن ذلك لو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره مثل المجنون فتلف، فإن الضارب يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأن الشرع لم يأذن في ضرب المجانين والصبيان، إنما أذن في تأديب الصبيان والزوجات، وذلك أن من لا عقل له لا فائدة من تأديبه. ومثل هذا ما لو استدعى السلطان شخصا فتأثر من مجرد الاستدعاء فوقع عليه شيء من التلف في النفس، مات، خاف، طلب حضوره فوقع الخوف في نفسه فمات بمجرد الطلب، فحينئذ نقول لا ضمان عليه. لما؟ لأن السلطان له أن يطلب. وهذا أشهر القولين في المسألة، وهناك قول آخر أنه يجب عليه الضمان، واستدلوا على ذلك بما ورد أن عمر بلغه عن امرأة قد غاب زوجها وكان يدخل عليها رجل، فاستدعها عمر فقالت ويلها ما لها ولعمر، ففزعت في الطريق فأسقطت جنينها حيا ثم مات، فقال الصحابة لعمر إنما أنت مؤدب، وقال علي ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته، فقام عمر بأخذ الدية وأمر عليا بقسمتها على ورثتها. أما من نام على سقف فهوى به أي سقط، لم يضمن ما تلف بسقوطه. لماذا؟ لأن ما تلف لم يكن من فعله، وقد ورد أن ابن الأكوع ارتد سيفه على نفسه فمات، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيه بدية ولا غيرها. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الدية تكون على العاقلة، تكون لورثته، لو نام في السقف فسقط فمات، في الظاهر كلام المؤلف لا تجب دية ولا شيء، والقول الآخر أنه تجب الدية على العاقلة ويأخذها الورثة، ويأخذها الورثة، وأما ما دون النفس فتجب على العاقلة ويأخذها نفس الرجل الساقط. وقد ورد عن عمر مثل ذلك، والمشهور من المذهب هو الأول، وذلك لأن الجناية هنا ليست باختيار منه. هذا ما يتعلق بمباحث أوائل مباحث الديات، وأما مقادير ديات النفس فلعلنا إن شاء الله نتدارس في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعيد سؤالك. وكل في لصاحب الولاية، كل في ولايته، تأديب المعلم، تأديب الأب، تأديب الزوج، تأديب السلطان، كل في ولايته. وتحديد مقدار التعدي يؤخذ من العرف، لأنه لا يوجد ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عده الناس تعديا في التأديب حكم بذلك. والله هذا اللي أن تعرف حديث أبي بكرة لا يجلد 10 أصوات إلا في حد. كلمة حد اختلف في معناها، المراد بها الحدود الشرعية المقدرة أو أن المراد بها الجنايات والأفعال المحرمة والمعاصي. زيد يلعب مع أخيه فجاءه من خلف ها؟ فجاءه زيد فجأة أخاه فجأة أخاه من خلفه ثمان جدال بالصوت يعني روعه بالصوت فمات منه. الدية تكون على من؟ على العاقلة ولا على نشوف؟ إن كان كبيرا فالدية في ماله، وإن كان صغيرا فالدية على العاقلة. تعتبره متعديا؟ خلنا نشوف نتأمل. تكون الدية لماذا؟ لأن الهلاك كان بسببه، تكون في ماله أو تكون على العاقلة لا جناية له، فتكون الدية على العاقلة، دية الثاني على عاقلة الأول. الأول منعه من الطعام فكان المنع من فعله، بالتالي وجب عليه الضمان، وأما الثاني فلم يمنعه شيئا له، لم يمنعه شيئا له. الطعام هو الآخر محتاج إلى الطعام، مضطر إليه. نعم، عندنا شخص لا يملك الطعام مضطر في جوع شديد، طلب من مالك الطعام قال أعطني الطعام فأنا أخشى على نفسي من الموت، فلم يعطه نقول فمات، فنقول حينئذ الدية على مالك الطعام لأن هلاك الآخر كان بسبب فعله. أما في مسألة الواقع في الهلكة فالهلاك هنا ليس بفعل الآخر الذي يشاهده، إنما هو بفعل نفسه، فافترقت المسألتان. وقادر على إنجائه، لكنه لم يحدث الغرق أو الهلاك بسببه في الصورة الثانية، بخلاف الموت في الجوع، إن الموت حصل بسببه لكونه لم يعطه الطعام. وما جوعه، لكنه لو أعطاه الطعام لنجا، فالطعام هذا هو الذي تحصل به النجاة، بخلاف الإنقاذ فإنه لا يحصل به النجاة بمجرد حتى يساعده الآخر، فكان الهلاك بفعله يعني. نعم، كان كبيرا فلا إشكال أنه في ماله، الكلام في الصغير، الصغير مرفوع عنه قلم التكليف، هل نسميه متعدي؟ هذا الحديث لا يتعلق بالصبي، نهى عن ترويع المؤمنين وغير مخاطب، كلام هو عن إتلافه لغيره، كلام عن إتلافه لنفسه، مثلا في الكتاب عن إتلافه لنفسه، هل نقول هدر ولا نقول تجب الدية على عاقلته لورثته؟ هذا المراد بمسألة الباب. شيخ يقول لم يضمن مع الثالثة بسحبه، يعني ما هنا المراد به إيش؟ ما تلف منه، تلف من بدنه، إبل سائبة أظن فيها باب مستقل علنا نفصلها في محله. وإذا دفعت شركة التأمين الدية لشخص فهل يقبل؟ نقول يقبل، يعني شركة التأمين بمثابة الوكيل عن الجاني وعن عاقلته، وهو لا فرق بالنسبة له أن يأخذها من جهة دون جهة. لا، هنا ليس مباشر متسبب، صور القصاص، صور القتل العمد التي يجب بها القصاص 9 صور وإن مرت بنا، ليست هذه صور المتسبب ما ذكرت. ليش الآن ليس هناك هذا متسبب ليس بمباشر. مثل هذا في الغالب لا تقصد به الجناية، وما يقصد فلان ولا يقصد وضع السكين مو لفلان. طيب شف خرجها على صور القتل العمد التسع المذكورة في الزاد. لا لا لا نقف على هذا. ايش شركات الطرق اللي يعملون هناك هم مأذون لهم في وضعها بدون اسياج. إذن الشركة مفرطة ترف القوة وزاد العدد. من أول العدول يحطون فيها أكياس مثل خريطة الطحين، يحطون فيها تمر ولا يحطون فيها هذا قال له أكبر من الخرج شوي، ولكنه ما له إلا جهة واحدة، خرج له جهتان مثلا. هذه مسائل ما لم يعرف فيه الجاني، هذه مسائل مستقلة. لا ما حدثت بفعلهم، لا ما حدثت بفعلهم. الزيادة التي ثبت أنها من الذي تسبب في وجود الزيادة، إن علم تقرر عليه الحكم، إن لم يعلم. هذه في مسألة ما لو كان زيادة الحمولة بسبب طارئ لا بسبب الزيادة، بسبب وجود زيادة، وهم يمشون في البحر بدأت تنزل في الماء، وش فيه؟ قالوا الماء كان ثقيلا في المكان الأول يتحمل هذه، والآن أصبح الماء خفيفا فأصبح لا يتحمل. في هذه الحال نقول التلف حصل بفعل الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله.